وكذلك القرآن في حياة للقلوب كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال المؤلف رحمه الله عن الصيب وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. المطر تحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها، فالأرض المجدبة ميتة فإذا نزل عليها الماء أحياها الله تعالى، ولذلك يقول: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالأرض حياتها بالأمطار وبالمياه، وكذلك النبات وكذلك الحيوان وكذلك الإنسان كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: فأدرك المؤمنون ذلك منه. المؤمنون أدركوا من القرآن الذي تحيا به قلوبهم منه، فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به أي بالقرآن من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد. انظر بقى، سينزل هنا المطر بما يصاحب من رعد وبرق، كذلك يصاحب القرآن الكريم الرعود والبروق، يقصد التهديد والوعيد الزاجر الموجود في القرآن الكريم. فكان المنافق حظه من القرآن الكريم هذه الرعود والبروق، فهذه الأمور هي التي ينظر فيها فقط، ولذلك لا يستفيد من روح القرآن ومن حياة القرآن شيئا. وإنما مثله مع القرآن الكريم كمثل الإنسان الذي لا يرى في المطر خيرا، بل يرى في المطر برقا ورعدا وصواعق فقط، لا يرى في الأمطار إلا هذا، ولذلك يبغض المطر ويكره المطر، لأنه لا ينظر إلا إلى كون المطر فيه رعد وبرق وصواعق فقط. فكذلك المنافق مع القرآن الكريم لا يرى إلا الوعيد والزجر والتهديد في القرآن الكريم فلا يستفيد. أما المؤمن فيعلم أن هذه الأمور من لوازم القرآن، كما أن البرق والرعد والصواعق من لوازم الأمطار، واضح؟ فيقول هنا: فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله عليه الصلاة والسلام. المثلات، وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني المثلات العقاب الذي أنزله الله بقوم نوح وقوم عاد وثمود وأمثال هؤلاء. فقال: والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال: وما هي من الظالمين ببعيد. قال: أو ما فيه أي القرآن من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء والأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إراداتها، فهي أي هذه الأوامر الشاقة على النفوس فهي كالظلمات والرعد والبرق، أي المصاحب لنزول المطر. قال: ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. يعني الرجل الفلاح الذي تقوم زراعته على نزول المطر، حينما ينزل المطر يفرح به جدا ولا يستوحش من الظلمة والرعد والبرق المصاحبة للأمطار، فهذه من سنة الله تعالى كما يعلم. قال: وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة، ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره، لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، أي مع هذا البرق، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف، لأنه أخفى عينيه ووضع أصابعه في أذنيه. قال: ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب. إذا فقد الضوء قام، يعني وقف متحيرا في مكانه لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات. وحياته هو في نفسه، يعني الماء النازل هذا الذي يبغضه من أجل الرعد والبرق والصواعق، لا يعلم أن هذا الماء ليس فيه حياة للأرض فقط ولا للنبات ولا للحيوان، بل هو نفسه. لأنه تصور لو إنسانا، لو أن إنسانا عاش في أرض مجدبة ولم يجد الماء ولم ينزل المطر ولم ومات النبات ومات الحيوان من الجدب وقلة المياه، ما الذي سيحدث له؟ هو سيموت هو نفسه، لأن حياة الإنسان متوقفة على هذا الماء الذي جعله الله سببا للحياة. قال: ولجهله، أي لجهل المنافق، لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيد الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة، ولا شعور له بما وراء ذلك، أي من منافع. فالوحشة لازمة له، والرعب والفزع لا يفارقه. قال: وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع، وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيد، يعني لا يمتنع بسبب البرق والرعد والظلمات من أن يأخذ نصيبه من الماء الذي به حياة النفوس والنبات والحيوان والأرض. قال: فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائية، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. يعني كما أن الصيب النافع الخير الهاطل من السماء الغيظ لابد وأن تصاحبه أمور، كذلك فالقرآن النازل بالخير تصاحبه أمور، هذه الأمور تتعب الكافر بالقرآن الكريم من التهديد والوعيد والزجر، وصف جهنم وما أخبر الله به مما أنزله على الأقوام السابقين كقوم نوح وقوم فرعون وقوم ثمود وقوم عاد، وهكذا كل هذه المسؤولات وهذه الأشياء المصاحبة لنزول القرآن مثلها الله تعالى بما يصاحب المطر والصيب النافع للأرض وللبلاد وللعباد من بروق ومن صواعق ومن ظلمات غيوم ومشاكل ذلك. قال: فكان حظ المنافق، حظ المنافق خبر كان مقدم، فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه، اسم كان مؤخر، فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يأخذ حظه من الصيب النافع، وإنما أخذ حظه من الإيه؟ الوعود والبروق والرعود. قال: لم يعلم ما وراءه، أي من خير عظيم، فاستوحش بما أنس به المؤمنون. المؤمنون يأنسون وهذا الذي يأنسون به في نفس الوقت يكون سببا لدخول الوحشة في قلوب المنافقين. وارتاب بما اطمأن، وارتاب أي المنافق ارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون، فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة. تعرفون الخفاش لا يستطيع أن يرى في الأنوار، وإنما لا يعيش إلا في الظلمات، لأن النور يتعب جدا عين الخفاش ويضعف. وذلك هناك بعض البشر فيهم طبيعة الخفافيش، لا يحبون أن يعيشوا في الأنوار، لا يحيون إلا في الظلمات. وهناك من الناس ناس يريدون أن يعيشوا وفيهم طبيعة الأشياء التي هي لا تعيش إلا في المواطن غير النظيفة. يعني عندك ميكروبات وجراثيم، بعض الناس فيها طبيعة الجراثيم لا تعيش إلا في الأجواء المتعفنة، ولذلك إن طهرت المكان يفروا. يعني لو عملت مطهر ما الذي يحدث؟ لما يأتي الطبيب في مكان ما ويأتي بالأدوية المطهرة، ما الذي يحدث للجراثيم؟ تموت أو تمشي. يعني لو ما مشيتش هتموت من المطهر، لأنها يعني لا تعيش إلا في الأجواء العفنة فقط. ولذلك بعض الناس لا يستطيع أن يعيش إلا إن أغلق الأماكن وعاش في جو سري، والأماكن السرية والجماعات السرية والاجتماعات السرية هذه لا ينتج منها إلا جراثيم وإلا فيروسات ضارة أخطر من الإيدز وأخطر من سائر الأمراض، لأنها للأسف تعمل في جسد المجتمع وتنهشه وتضعفه وتمرضه، بل تقضي عليه وتقتله. ولذلك هناك ناس طبيعتهم طبيعة الخفافيش، لا يحبون الأنوار وإنما يعيشون في الظلام. وهناك أناس لا يعيشون إلا كما تعيش الجراثيم، لا يحبون الطهارة ولا يحبون الأضواء ولا يحبون النور. ولذلك لم يكن في ديننا سرية، لا يوجد كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إذا وجدتم جماعة تتناجى في دينها فاعلم أنهم على تأسيس باب ضلالة، يؤسسون لضلالة في الدين. لأن أنا الوقت لما بكون بتكلم أمامكم الوقت في العلن مشغلين الميكروفون، لو وقعت في خطأ ستصحح لي، وأنا معصوم، أنا مش معصوم، أنا أقرأ وممكن أخطئ وممكن تفوتني معلومة. يجي واحد صغير جدا أو كبير جدا أو متوسط يقول لي: أنت يا شيخ أخطأت في كذا وكذا، فين؟ طب قول لي، نبدأ نناقش. لكن لو أنا بقى مجتمع مع ثلاثة أربعة قاعدين فين، في الفرن ولا قاعدين تحت في الحظيرة مستخبيين، قول بقى زي ما انت عايز يا عم الشيخ، مين هيرد عليك؟ ما انت جايب جماعة، الجماعة اللي قاعدة حوالين منك دي مشيخينك، فكل اللي بتقوله عندهم بيقولك أمين، ما هم معرفوش حاجة هيقولك أمين. لا يا عم، تعال اطلع كده وامسك الميكروفون وطلع اللي عندك. ولذلك علماؤنا كانوا يعلمون الإنسان أنه يكتب عقيدته، قول عقيدتك ايه، قلها أمام الناس، فإن كانت صحيحة سيتقبلها العلماء ويثنون عليها، وإن كان فيها ضلال أو خطأ سيصححون لك وسينكرون عليك، لأن هذا الدين قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك بفضل الله، نظرا لأن ديننا ليس فيه يعني سوءة أو عورة، لا نخفي شيئا، ما عندناش أسرار كهنوتية في هذا الدين. هذا الدين ليس فيه كهنوت وليس في أسرار، في علم نعم، في تخصص نعم، في علماء نعم، في أولو ذكر عندنا نعم، ولكن ما فيش كهنوت عندنا وما فيش أسرار في هذا الدين. احنا بنفسر القرآن الكريم لرجل الشارع علانية، مسكين القرآن وبنقرأه من أوله إلى آخره، ما بيجيش فصل من الفصول أو صورة من الصور نقول معلش بقى دي نخبيها عشان على رأسنا بطحة. ما فيش على رأسنا بطحة، ليس على رأسنا أي بطحة. ولذلك بنقرأ القرآن علانية وباللغة العربية الفصحى وباللغة اللي الناس تعرفها، ما بنقرأش بلغة ميتة لا يعرفها الناس، واخدين بالكم؟ لا يعرفها إلا رجال الكهنوت، بحيث يبقى رجل الكهنوت بيقرأ والناس اللي قاعدين بيدندنوا وراهم مش عارفين وبيقول ايه، لا مفيش اسرار عندنا. والكتاب يفسر اهل الاختصاص نعم بقواعد وباصول، هذه الاصول والقواعد متروكه للكل، اللي عايز يتعلمها يتعلمها، فان تعلمها اصبح مؤهلا للتعامل معها. يعني ليس حكرا الامر على اناس معينين اصحاب كهنوت او ملابس خاصه او تخرج من جوامع او جامعات لاهوتيه خاصه وياخد شهاده خاصه، لا، من حصل العلم كان متخصصا، والعلم منبوذ للجميع لرجل الشارع ان اراد. واضح؟ فبيقول هنا ايه، يقول فبصروا اي المنافق في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيره، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. يقول الدميري في حياة الحيوان الخطاف والسمانة الذي يسمى بالسلوى الذي أنزل على بني إسرائيل هما طائران. وقال الدميري في حياة الحيوان عن الثاني اللي هو السمانة قتيل الرعد، من أجل أنه إذا سمع صوت الرعد مات. واخدين بالكم؟ قال وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. قال وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار، عقول وأسماع وأبصار المنافقين، إن صادفها شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دواوينها، تؤلف كتبا ودواوين وتكسر من الهذيان. لماذا؟ لأنه عنده شبهة. لكن لو لم توجد شبهات تجد واحد نايم، متى يرتفع صوت هذا المنافق؟ إن وجد شبهة أو وجد فتنة. وذلك في بعض الناس لا يرفعون أصواتهم إلا عند الفتن، ولا يتكلمون إلا بالشبهات فقط. يعني لو كان المجتمع بفضل الله لا توجد فيه أي فتن تجده أخرس تكلمش، أول ما تحدث فتنة تجده خطيب الفتنة رقم واحد، أول واحد. وذكرت لكم قصة رجل كان في الثمانينات سنة 80 كان صوته أعلى صوت في مصر، ثم 81، ثم بعد ذلك حدثت الاعتقالات الشهيرة أيام حسني السادات رحمة الله عليه قبل أن يقتل. بعد ذلك خرج الرجل من السجن، فضل قاعد في بيته وفتحش بقه خالص خالص، والأوقاف شغلته في زاوية زاوية كده متر في متر في اسكندرية، فضل قاعد فيها فتحش بقه، الناس كلها بتتكلم وبتروح وتيجي، وكان في فترة يعني شهدناها كانت الدنيا كلها بتتكلم، اللي عايز يقول حاجة يقولها، يعني في عصر مبارك ده اللي كان عايز يقول أي حاجة يقولها، والتكفيريون والجماعات والقنوات الفضائية وكل اللي كان عنده حاجة اللي نفسه في حاجة كان بيقولها في عصر حسني مبارك، مش كده ولا ايه؟ كله وتكفير وغير تكفير وفوز السعيد ومحمد عبد المقصود ويا طاغوت مصر، القصص اللي بالي بالك دي، يعني كانوا بيتقال حسني مبارك على المنبر يا طاغوت مصر، عايز اكتر من كده؟ في مسجد غمرة كل ده كان بيتقال عادي جدا، والراجل ده قاعد في الزاويه ما بيفتحش بقه ليه؟ انا ما اعرفش، ساكت تماما، حتى ما درس للناس اللي عنده تحفه الاطفال ولا الاجروميه، ما هو راجل عالم من علماء الازهر، ساكت 30 سنه، واول 25 يناير ما ظهرت لقينا راكب منبر القائد ابراهيم وصوت قد كده، رجع تاريخه من سنه 80 مره واحده بعد 30 سنة مخروس. ففي أناس لا يتكلمون إلا في الإيه؟ في الفتن أو إذا حدثت الشبهات. لكن في العصر اللي يكون فيه هدوء واستقرار تجده ساكت، لأن وقته لسه ما جاش، مطروق كده، عامل زي اللي بيقال عليه يعني الشيء الخلية النايمة، خلية نايمة لغاية ما يبقى الخلية الميتة دي، سبحان الله. فيقول والآن خرس تاني، خرس مرة تاني ما بنسمعش صوته، أين هو؟ داب الرجل، مع أنه كبير في السن أصبح شيخا كبيرا عجوز في السن، طب باب تاني مستني فتنة تانية، سلمنا الله وإياكم من الفتن وأهلها وأصحابها. فيقول: وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية، شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دواوينها. الأصح إن الكلمة دي تكون دواوينها حتى تتفق مع، يكون ملأ الأسماع بالكلام المسموع والكلام الإيه؟ المكتوب الدواوين. قال: وما أكثر المستجيبين لهؤلاء. أما هذه المصيبة، ما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكسرين لسوادهم عددا. خد بالك العملية مش بالعدد ولا بكسرته. لا تغترن بالإيه؟ لا تغرنكم كسرته الهالكين. قال: والمكسرين لسوادهم عددا وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا. عند الله قدرهم إيه؟ وعند أولياء الله قدرهم إيه؟ هو ده المحك، وليس بكثرة العدد من العامة وقود الفتن. ما هي العامة وقود الفتن هؤلاء لا تغتروا بأعدادهم فلا تغتروا بكثرة الهالكين. واخدين بالكم؟ قال: ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتاب غاية الهتك المنافقين. ولذلك قال في سورة المنافقون إيه؟ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولو نظرت إلى الجملة هم العدو، جملة اسمية عرف طرفاها فأفادت القصر والحصر والاختصاص، معنى ذلك أنه لا يوجد عدو سواهم. طيب إزاي؟ هم المنافقون هم وحدهم الأعداء؟ طب فين الملاحدة؟ طب فين الصليبيين؟ طب فين اليهود؟ طب فين المشركين؟ وكل دول أعداء، ومع ذلك القرآن قال هم العدو، لأن هؤلاء أخطر على الأمة من أي عدو خارجي. فالعدو الخارجي معروف أنه عدو، ولذلك أنت تحسب حسابه وعارف قوته معروف. لكن أخطر عدو الذي هو من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم في وسطنا، فلا تعرف متى ستأتيك الضربة. العدو الداخلي المنافق أنت لا تدري متى ستأتيك الضربة منه، ولذلك الضربة ستكون في الخلف بعكس العدو المعروف محدد. فعدوك الحقيقي محجم تعرف حجمه، لكن أخطر عدو هو العدو اللي إيه؟ اللي يكون في وسطنا، اللي كان بيقولوا عليه في لغة السياسة الطابور الخامس. ده أخطر شيء على الأمة. فقال هم العدو، هم فقط، الأسلوب الذي يفيد القصر والحصر والاختصاص، هم العدو فاحذروا. قال: ولعموم البلية بهم، يعني الأمة. وذلك أسألكم سؤال: هو الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية استطاعت أن تقف أمام المد الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة؟ من الذي أضعف الأمة الإسلامية؟ عبد الله بن سبأ الذي ادعى الإسلام وأقام أول جمعية سرية في الإسلام. أول جمعية سرية في الإسلام كانت جمعية عبد الله بن سبأ لعنه الله. وهذه الجمعية اتكلمت عن قضية أهل البيت وعلي بن أبي طالب، وظهرت الفتنة وقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ثم أصبح الصحابة يقتلوا بعضهم بعضا بفعل هذه الفتنة، ثم قتل علي بن أبي طالب، ثم انتهت الخلافة الراشدة. يعني شوف، الخلافة الراشدة انتهت بفعل من؟ الفتن السرية، وليس بفعل الحرب مع القوى الدولية. القوى الدولية والإمبراطوريات الكونية كما يقال كالفرس والروم ما كان يأبه لها المسلمون، وإنما الخطورة كانت في من؟ في المنافقين، الجمعيات السرية التي أرادت هدم أمة الإسلام. وهذا ما نعاني منه الآن. الذي نعاني منه الآن ليس قوة عدونا وإنما استطاعة العدو أن يربي رجالا له هنا في بلادنا. العدو قبل أن يخرج من بلادنا، بريطانيا العظمى وغيرها، قبل أن تخرج استكانت وحمدت ما فعله من ربته هنا في بلادنا. واخدين بالكم؟ لا، هم الذين تربوا على أيدي البريطان والمخابرات البريطانية، ولذلك اطمأنت بريطانيا إلى أنها ستترك مصر وهناك رجال يؤدون المهمة باسم إيه؟ باسم الإسلام. يعني المهمة التي ستؤدى للأسف ستكون باسم الإسلام، لضرب الإسلام وأمة الإسلام. يقول: ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، أسرار المنافقين وأستارهم، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمى لهم وأقوى لهم. ولم يزل عز وجل يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. يعني على سبيل المثال، لما تسمع مثلا مجموعة من الناس ينطبق عليهم قول الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، ما هذا مش دي صفة من صفات المنافقين؟ طب تعال ابحث أي خير بيحدث للأمة الآن، مش في ناس بتغضب من الأمر ده؟ أي خير يحدث إن تصبكم حسنة تسؤهم، ويبقى يوم السود عندهم ويولولوا كالنساء. طب جت مصيبة يفرحوا فيكم، تفرحوا بأمة الإسلام؟ حتى لو كان خلاف بينكم وبين رئيس دولة أو حكومة أو كذا، كل ده زائل وفاني، ولكن انتوا بتفرحوا في أمة المسلمين. مصيبة تحدث لأمة المسلمين، يتهزم المسلمين في 67 والجيش يتذبح، ما بتكلمش عن مين المسؤول عن ذبح الجيش أو ضربه في 67، أنا بتكلم عن أما يخرج مجموعة تسجد لله شكرا، ده احنا أبنائنا اللي اتذبحوا، مش اللي اتذبح جمال عبد الناصر ولا المشير عامر ولا فلان، عشان تسجدوا لله شكرا، تسجدوا يا مجرمون. لأن الجيش المصري أبنائنا، هو مين الجيش؟ ما ابني وابنك وابن فلان، ما أبنائنا في الجيش كلهم، مش كده ولا ايه؟ لا توجد أسرة في مصر إلا ولها مشاركة في الجيش المصري، ده الجيش ده شركة مساهمة أسهمها موزعة على كل بيوت المصريين في مصر من أقصاها إلى أقصاها. يجي الجيش يتهزم في 67 ويضرب بالطيران الإسرائيلي، ما تكلمش عن مين السبب، السبب المتسبب في هذا سيحاسبه رب العالمين وقد أفضى إلى ما قد قدم. أنا بتكلم عن المجرمين الذين قاموا بالسجود لله سجود شكر لأن الجيش اتضرب. شوف ده عايز إيه تاني؟ ويدوروا على أبحاث أصل الجيش ده كان مش عارف، وكانوا بيشربوا خمرة، وكان ما هم اللي انتصروا في 73، يقول لك لا ده غير ده. ليه؟ هو حصل إيه؟ ما هم هم هو هو نفس الجيش، وكان في الفترة ديت عشناها، عشناها كنا صغيرين بس عشناها. كان اللي بيدخل الجيش ما بيخرجش، المجند اللي بيخش ما كانش بيخرج بعد 67 وفترة الاستنزاف لغاية 73، لدرجة فينا قعدت في الجيش تجنيد أكتر من 8 سنين، وممكن الجيل اللي قبلي يعني يعترف بهذا الأمر ويشهد به، كانوا بيقعدوا بالثمان سنين تجنيد عشان البلد، كان بيقول لك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فاللي هزموا في 67 هم اللي انتصروا في، قال لك لا دول كانوا جيل خالد بن الوليد. في احنا نجامل المسألة فيش مجامل، هو نفس الجيش بس القضية قضية ايه يا اخوانا؟ قضية ان في طر سياسي وطر باية قديمة. ومنهم ومنهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. والله كأنه يتكلم عن اللي في بالي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات بس: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مش كده؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بس هي دي صفات المؤمنين. كم آية؟ 3 آيات. الكفار كم؟ آيتين. قال وفي أوصاف هؤلاء يعني المنافقين 10 آيات. هل لأن المنافقين أحسن من المؤمنين؟ لا، خطورتهم أكبر من خطورة الكفار. الكفار آيتين اتنين، المنافقين كم آية؟ ها؟ كم؟ أكتر من 12 آية. يقول لعموم الابتلاء بهم، لأنهم في كل عصر تجدهم، وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة، من الجلدة، الجلدة اللي هي إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بني جلدتنا، يعني مننا، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة، بخلاف الكافر الذي قد نابز بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابزته ومفارقته. ثم قال ونظير هذين المثلين، المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طيب احنا نكتفي النهاردة كده بالمثل ده علشان ما نطولش عليكم، يعني انا تعبت النهاردة سامحوني. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.